حول مشاهدة القنوات الفضائية، ما حكم مشاهدتها؟ الجواب: القنوات الفضائية يسمع منها الشخص ويرى ببصره، والسمع أو حاسة السمع أمانة، وحاسة البصر أمانة، فحاسة السمع جعلها الله وسيلة، وحاسة البصر جعلها الله وسيلة. هذه الوسيلة أمانة مع الشخص، مشروع له أن يستعملها فيما يكون فيه جلب مصلحة، ولا يجوز له أن يستعملها فيما يكون فيه جلب مفسدة، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.